ولهذا كان الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم. فالأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات ألا يحضر منها إلا ما حضره الله. هذا هو الأصل العظيم الذي مشى عليه الأئمة كالإمام أحمد وإخوانه من الأئمة والعلماء الراسخين، أنهم يقسمون الأمور إلى قسمين، نعم، وهي أعمال الخلق. الأمر الأول عبادات والأمر الثاني عادات، نعم. فأما العبادات فالأصل فيها التوقيف، فلا يشرع شيء منها إلا بدليل من الكتاب والسنة، لا يشرع منها إلا ما شرعه الله أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والأمر الثاني عادات، الأصل فيها الإباحة إلا ما حضره الدليل ومنع منه الدليل. فالعادات الأصل فيها الإباحة، وأما العبادات فالأصل فيها التوقيف، فلا يؤتى شيء منها إلا بدليل، والعادات لا يحرم منها شيء إلا بدليل. نعم.